ذلك بالنسبه للصلاه قال صلوا كما لازم من خمس وهو يصلي اي الهيئه التي يفعلونها التي يفعلها يستفيدون به فيها او التقرير وهو ان النبي عليه الصلاه يرى احدا يفعل فعلا ويصيبه فلا يجر عليه هذا يعمر السنه لا يقر على باطل ولا يسقط على باطل بين يديه امر منها يسكت عليه لا يفعل ذلك بل ما فعل بحرته واقره فانه يعتبر سنه مرويه حيث انه اقر عليها ولم ينكر على من فعلها او وقت الجنس يقوم اليه بالطويل ولا بالقصير أخذهم بين من بين الأولاد الذين يلعبون أخذه بين أولاد الذين يلعبون وحمله وجعل يداعبه ويقول للأبي يبيت للنبي فلا تريد لأبي فعلي مع أبي بكر وهو يضحك لعلي بن الوالد رضي الله عنه وأرضاه فهذا ذلك يدركه فما أخذ من عمر مع العباس رضي الله عنه وأرضاه فما أخذ في سنه فطلب علي فطلب عمر بن العباس ان يدعو وقال عمر رضي الله عنه اللهم انا قلنا الى جنه وتامل الى الذين نسينا فان نتوكل اليك بعمل الذين معصينا الا عباس فقال فيه انجاز ما سنزله وفيه اقرار ثم ورد الحديث الثاني عن ابي هريره رضي الله عنه يا

فإنه لم يوعظ ولم يغلق عليه، فإنما البياض هو القليل والغالب هو الجليل. فقال لما قال أنا كيف؟ فقال أنا بعرف أبي صعب ولكن يقول قال ليس بينه وبين ليس بينه فيه إلا باب الحق فيه قال الشيخ ثم صحابي قال له بعد الله هؤلاء من ثلاثة الثالث الذي هو أمر ليس به إلا العلاقة أظن أن الرجل يحمي كيف يحمي قال حدثنا بكير قال حدثنا الليل عن خالد عن سعيد بن ابي هلال عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال كان ربعه من القوم ليس بالطويل ولا بالقصير قال نار النووي ليس بابيض امعاء ولا ادم ليس بجعد خفف ولا سمن رجل انزل عليه وهو ابن 40 ولبث بمكة 10 سنين ينزل عليه وبالمدينة 10 سنين قبض له وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. قال ربيعة أرأيت شعرا من شعره فإذا هو أحمر فسألته قيل أحمر من الطين. وكان حديث ليس لطويل البائن ولا مخير. ليس لطويل البائن الذي أنا مذهب إلا العلم أو شيء مقول ويقول عقل فإذا نقول الثاني ولا تقصير فالنبي هو قوم مذهبا في الطول إلا أن الآخر يقول عليه الصلاة والسلام فإذا نقول الثاني ولا تقصير أظهر اللوم أظهر هو وطلق الحديث أنه كان أبيض فقال ليس لأبيض الأنهر الذي بياض هو جمال حزن لأن من البياض ما يكون ليس بحزن هو الذي يقال له الأنهر يعني بياض الأنهر هذا ليس جمالا ليس حسنا لأننا بياضه عليه السلام في بياض حسن وجمال ليس بياضه بل بياض الأنهر هذا الذي لا يعتبر حسنا لا يعتبر جمالا فكان عليه بياضه هذا الذي أبيض ليس بأبيض الأنهر وإنما هو هذا اللون جميله ليس في بياضه عيب او نقص او خلل انما هو في غايه الحسن فوان الله سبحانه وبركاته عليه الصلاه والسلام ان ادم ليس في ادم ليس ابيض عنها ولا ادم اكبر انما هو ابيض اللون ليس من هذا ولا من هذا ليس من شديد البياض اريد البياض عنها بياض عنها وشديد البياض من هذا الحزن والايمان لكن ليس هذا البياض من اي البياض الذي ليس من حزن من هذا كل حاجه في عنها يعني انا وصف شعري ليس بشعري يعني الحروف ولا ولكن فإنما هو متوسط بين الحدود في السبوك ليس بالفعل فقط المتأنس ولا بالمسترسل الذي ليس فيه شيء من الانكماش وإنما هو بين هذا وهذا بين قوله فعلا وبين قوله فعلا أنزل عليه وهو ابن أربعين ومن المدة عشر سنين وينزل عليه ويمدهن في يد أبيها ويقولهن كيف تاخذ به من الشيء؟ ثم فإن خلوك وقلوك وقدم وليس في شعره في رأسه ولحيته يكون شعرها ولحيته هذا يبين لنا كل الشعر الابيض ويبين لنا ايضا ان الراس ايضا فيه شعر الابيض على الاسئله التي مرت عبد الله بن في بعض الاسئله السؤالي تذكروا ان البياض في عهد العباس لكن هذا ذكر اللحية وذكر الرحم أن فجئت لنا بهذا السلام وأن الغضب لبسها استوعبها إياه فأراد أن يكون هذا له. عرفنا أيضا فيما مضى أن قال لي الذي يأتون ابن به بعد مضي سنة طويلة بعد وجود شيء مما لا نتجد من الصلاة فإنه لا يتلرع من الأشياء التي لم تكن من المسلمين، لأن التبرك إنما كان في جسده فما أغلى مما تعلق بجسده من ثياب الرجال ونحث عليها بكونها لا نتجد من الصلاة. على هذا فلا يتبرك بالجدران الشبابيك ولا بغير ذلك. كانت الجدران موجودة عندهم، كان محمد الصوت وعرف الناس الى الخير وعرف الناس الى الخير وتوكل على الله. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك قال اخبرنا مالك بن انس عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن انس بن مالك رضي الله عنه انه سمعه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البارد ولا بالقصير ولا بالابيض الاحمق ولا بالهذا ولا بالسيف ولا بالابيض الاحمق وليس بالهذا وليس بالشعب القطر ولا بالصف. فعفى الله على رأس 40 سنة وعقام لمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين فوفاه الله وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة لله. يعني نقول الحديثين متقاربان بينهما شان الحقار وبينه اختلاف الدولة في صنعة الحقوق ثم حقار ليس نقول الآن ولا أما هنا قال حدثنا احمد بن سعيد عبد عبد الله قال حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا ابراهيم بن يوسف عن ابي عن اسحاق عن ابي الوراء يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم احسن الناس وجها واحسنه خلقا ليس بالطويل البارد ولا بالقصير. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم احسن الناس وجها واحسنه خلقا ليس بالطويل البان ولا بالقصير. مرفوعا بعيدا ما بين المنكبين. ما بين Thank you. معنى ان اليوم الاخر لمن لم يعرف. فيريدون ذلك ان يعني طريق الشيء من عرفه ويعني الشيء من عرفه يجب الحاجرة يعني عليه السلام انه في كل ليله من رمضان يجالسه القران. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود من خير من الريح المزرعه. Thank you.